هو الزمان، والزمان إن تدبره الإنسان وتأمله وجد فيه آيات بينة تدل على كمال ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. والزمان يقسم الله عز وجل به في القرآن الكريم كثيرا، فأقسم بالفجر وليالي العشر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، أقسم بالزمان. لماذا؟ لأن الزمان جعله الله عز وجل آية بينة، بل جعله الله عز وجل حجة على الإنسان تعادل الرسالة، كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فجعل مجيء النذير ثانيا لتعمير الإنسان في هذه الأرض. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالنذير حجة على الإنسان، النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الزمان يعد حجة على الإنسان. ولذلك يقول الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه، يقول: أعذر الله إلى امرئ، أعذر الله إلى امرئ، يعني ليس لدى هذا الإنسان عذر على الإطلاق، أعذر الله إلى امرئ أجله حتى بلغ 60 عاما. أعذر الله إلى امرئ أجل عمره حتى بلغ 60 سنة. معنى ذلك أن الزمان يعد كالنذير حجة من الله تبارك وتعالى عليكم. كيف هذا الأمر؟ نريد أن نوضح الأمر أكثر. الله عز وجل يقسم بالزمان على أمر عظيم، فيقول: إن الإنسان لفي خسر. فجعل الإنسان رب العالمين جعل الإنسان في خسر، وانظروا إلى تعبير القرآن الكريم، لم يقل إن الإنسان لخاسر، بل قال لفي خسر، فجعل الخسر مظروف، وجعل الإنسان كل الإنسان، والألف واللام كما يقول العلماء تفيد الجنس، يعني جنس البشر جميعا، جنس الأناسي في خسر. لماذا؟ لأنه استثنى بعد ذلك، والاستثناء كما يقال معيار العموم، إذا استثنى دل ذلك على أن المستثنى منه عام، لأنه قال: إن الإنسان لفي خسر، ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فطالما استثنى دل ذلك على أن كلمة الإنسان المقصود بهم كل البشر، فقال: إن الإنسان لفي خسر، جوه الظرف، فالخسران يحيط به من كل مكان، أصبح في لجة عميقة من الخسران. ولذلك كل إنسان عاقل حينما يسمع هذا الكلام تشرئب عنقه وتتعلق جوارحه وحواسه وعواطفه وعقله وقلبه بما سيترتب على ذلك أو بما يستثنى، فيقول: إلا الذين آمنوا. جاءت طاقة النجاة وطاقة النور في هذا الحبل الممتد المدلى إلى هذه اللجة العميقة لكي يستمسك به من أراد النجاة من هذا الخسران المبين، كما قال سبحانه: فقد استمسك بالعروة الوثقى، عروة النجاة، لا انفصام لها، والله سميع عليم. فقال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلمنا أن من تحقق بهذه الصفات نجا من الخسران المبين. ولا يزال السؤال موجودا، الله يقسم بالزمان بالعصر على أن الإنسان لفي خسر، ما علاقة الزمان بخسران الإنسان؟ نريد أن نوضح الأمر أكثر وأكثر. فنقول: إن الله عز وجل خلق الناس وأوجدهم على هذه الأرض لمهمة عظيمة، هذه المهمة حددها القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى أوضح أن العلاقة بينه وبيننا، والعلاقة بيننا وبين الدار الآخرة، علاقة تجارة وعلاقة ربح وخسارة. قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم يقول بعدها فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اذا هناك بيع، بيع وشراء، هناك تجارة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول سبحانه هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذن هناك تجارة وفي بيع وفي شراء وفي ربح وفي خسارة. إذن أنت قد دخلت السوق، إذن هذه الدنيا سوق، هذه السوق بعلت من أجل أن يربح الإنسان أو أن يخسر الإنسان. فما هو الربح وما هو الخسارة وما هو رأس المال؟ الربح أن تنجو من الخسران الذي قال الله عنه إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى وقال إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الذين حققوا الأرباح. فما هو رأس المال الذي دخلوا به؟ إن رأس المال الذي دخلنا به كلنا وكلنا متساوون في هذا الرأس مال هو الزمان. الله أعطاك زمانا وأعطاك وقتا، هذا الوقت إما أن تنفقه في الطاعة فتكون رابحا، وإما أن تنفقه في المعصية فتكون البعيد خاسرا، وإما أن لا تنفقه لا في طاعة ولا في معصية، تجلس محلك سر كما يقال، وأنت هنا أيضا تكون من الخاسرين. وأعظم الخسارة هي الخسارة مع الله، لأن الإنسان إذا دخل سوقا من الأسواق دخل بمال ولم يربح كان خاسرا. دخلت برأس مالك ولم تربح أي شيء على الإطلاق تبقى خسرت. لماذا خسرت الفرصة البديلة؟ خسرت أنك أنت ما كسبتش أرباح غيرك كسب، أنت ما كسبتش، ثم خسرت وقتك ومجهودك خسرت. طيب من الممكن انك تخسر تكسب 10% لكن غيرك ربح 30%، يبقى انت خسرت الفرق. غيرك ربح 200% انت ربحت 50%، يبقى خسرت بهذا المقدار. ومن الممكن ان يخسر الانسان جزء من رأس ماله، ومن الممكن أن يخسر رأس ماله كله، ومن الممكن أن يصاب بمرض خطير إذا خسر رأس ماله كما يحدث لبعض الناس، تحدث له خسارة مادية، من الممكن أن تأتيه جلطة أو شيء من هذا القبيل أعاذنا الله وإياكم، فيحدث له مرض شديد، خسر صحته كمان مع المال خسر الصحة. بل أحيانا من الممكن أن يخسر الإنسان أبناءه. كل هذه الأنواع من الخسارات في الدنيا خسارات محدودة لا تقاس بالخسارة الأبدية، أن يلقى الإنسان في النار أبد الآبدين وظفر الذاكرين سلمنا الله إياه. ولذلك ربنا حينما يتكلم عن الخسارة الأخروية يقول ألا ذلك هو الخسران المبين. لا خسارة أعظم من هذه الخسارة ولا تساويها على الإطلاق. أعظم الخسارة ليست خسارة الأسواق ولا البورصة ولا شيء من هذا القبيل، أن تخسر مع الله سبحانه وتعالى. وأعظم الربح هو الربح الذي يعطيك الله إثره جنات عرضها السماوات والأرض. أما رأس المال فهو الذي ننفقه هدرا. أنت حينما تضيع وقتك، الوقت الذي تضيعه هذا أنت تضيع عمرك وتضيع أرباحا كان من الممكن أن تكسب من جرائها حسنات كثيرة، ولكن للأسف كل واحد منا في خسر يخسر. والخسارة أنه بيضيع حسنات. عاوز تعرف قيمة الزمن؟ تعال أقول لك الدقيقة في تساوي إيه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين التسبيحة تاخد عليها كم حسنة؟ لا دعك من الحسنات، علشان مسألة الحسنات من الممكن ان تقول مثلا ان الحسنة انا لا اعرف قيمتها في الاخرة قد ايه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قرأ، والحديث صحيح، من قرأ سورة قل هو الله احد 10 مرات بني له قصر في الجنة. 10 مرات قل هو الله احد تقرأ في كم دقيقة؟ هذه الدقائق المعدودة القليلة التي تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد مجموع الدقائق قليلة جدا تساوي قصر في الجنة، ليس قصرا في الصحراء، ليس قصرا على النيل. وربما أنت من أجل أن تحصل على شقة تضيع عمرك كله، عمرك كله دي عشان تجيب شقة، وممكن تكون شقة في منطقة يعني نائية. لكن أن تحصل على قصر على النيل، من الممكن أن تعيش أجيال تتمنى هذا الأمر ولا تدركه. ولكن بالنسبة للقصر في الجنة الذي الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يبقى قصر الجنة هذا ما هي عظمته؟ قصر في الجنة بصورة قل والله أحد تقرأ 10 مرات في دقائق، الدقائق أنت تستطيع أن تحصل من خلالها جنات لا يستطيع الإنسان أن يتصورها أو أن تقع تحت الخطر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن الزمان الذي نفرط فيه ونضيعه، نضيع أعمالا من الخير العظيمة ونحن لا ندرك حقيقتها ولا قيمتها. ولذلك قال بعض السلف عرفت تفسير سورة العصر من بائع السلك، عرفت تفسير سورة العصر من بياع الثلج. بائع الثلج قديما كان يسير الإنسان على ظهره يحمل لوحا من الثلج قبل الثلاجات، الناس تشتري منه من أجل أن تأخذ قطعة من الثلج تضعها في الماء الساخن حتى يصبح ماء باردا مثلجا. فالرجل يسير في الطريق في عز الصيف فلم يشتري منه أحد، فيقول الرجل ماذا؟ أيها الناس ارحموا من يذوب رأس مالي، ارحموا من يذوب رأس مالي، رأس مالي يذوب، لأن الناس لو لم تشتري منه لم يرجع بالثلج إلى بيته، لأنه ليس معه مجموعة من الأشياء أو معه بضاعة هيرجع بها البيت ثاني. الوقت بيجعل الثلج تحت حرارة الشمس يتحول إلى ماء، فرأس ماله بيذوب إن لم يشتريه منه الناس. ارحموا من يذوب رأس ماله. فعلم الرجل تفسير سورة العصر أن الإنسان منا إن جلس فقط لم يعمل شيئا رأس ملك بيذوب، رأس ملك اللي هو الايه؟ الزمن بيمر بيه، لو أنت قاعد ما بتعملش حاجة خالص لا خير ولا شر، رأس مالك بيذوب كالثلج الذي يتحول إلى ماء ولا تنتفع به. ولذلك قال الله تعالى عن يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، التغابن من الغض، الغض الغض عن الخسارة. وكل إنسان يحس يوم القيامة بأنه غبن، حتى الذين يدخلون الجنة يحسون بالغض. لماذا؟ لأنهم حينما ينظرون فيجدون الأنبياء والصديقين والشهداء في مراتب أعلى منهم يحسون هم في داخل أنفسهم أنهم كان من الممكن أن يصلوا إلى هذا المقام، ولكنهم ضيعوا فرصا وضيعوا عمرهم وضيعوا السنين من عمرهم في أشياء لا تقدم ولا تؤخر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة، كل عبد أول ما توصل لبيه أرض القيامة يسأل عن 4، عن عمري فيما أثناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. 4 أسئلة، سؤالين منهم عن الزمان، 2 من 4 يعني 50%، 50% من الأسئلة يوم القيامة عن إيه؟ عن الزمن، عن عمري فيما أثناء، عمرك كله يا مسكين ضيعته في إيه؟ هذا رأس مالك، فلحظة لحظة تسأل عنها، عمرك فيما أثنيته. السؤال الثاني وعن شبابي، فهو الشباب فترة من العمر، ولكن هذا سؤال خاص عن الفترة الفوارة الموارة، الفترة اللي فيها بيكون الإنسان عنده طاقة هائلة، هذه الفترة التي يضيعها شبابنا. ولما تأتي إلى بعض الناس لتقول للشباب يا شباب استخدموا أوقاتكم في الخير يردون عليك يا عم سيبهم دول شباب، ما احنا شبابنا عملنا أكثر من كده. لا، ده الشباب ده ما تجعلش الشيطان يفسد عليك حياتك ويفسد عليك دينك. ان فترة الشباب هي اعظم الفترات التي تمر بحياة الانسان، هي الفترة المنتجة، الفترة التي تقيم بها الامم، تقام الامم بفترة الشباب. ولما فرطنا في شبابنا ماذا حدث لامتنا؟ الامة الان اصبحت منتكسة. لماذا؟ لان شبابها ما عرفوا حقيقة حقيقة التكاليف التي كلفوا بها. تجد شبابا ضائعا يجلس على المقاهي، وشبابا ضائعا يجلس على النت، حتى الشباب الملتزم الملتحي تجده جالسا على النت يتتبع اخبارا هنا وهناك، ويدخل في غيبة ونميمة وكلام على الاشخاص، وهذا يسب ذاك لمصلحة الشيخ فلان، وذاك يسب ذاك لمصلحة الشيخ علان، وندخل في دوامة من الحزبية البغيضة ونضيع أوقات شبابنا. هل هذا الشباب يستفاد به لمصلحة نفسه ولمصلحة بلده ولمصلحة أمتي الإسلامية؟ هذا ما يحدث للأسف. الشباب اللي هم يعتبرون في بلدة كبلادنا هذه حوالي 60% من عدد سكان مصر من الشباب، المسلمون منهم عددهم يتجاوز 50% من شباب هذه الأمة. أين هؤلاء الشباب؟ هذه الأعمار الضائعة غير المنتجة لا تستفيد بهم الدولة، ولا يشاركونهم ولا أسرهم في بناء هذه الأمة، ولا يشاركون في بناء على الأقل أنفسهم. للأسف للأسف تخترع وأناس مؤسسات ومنظمات مشبوهة تسعى لقتل الشباب وخداع الشباب عن طريقه، ليأخذوه لكي يضروا به هذا الشباب أولا ومستقبله وأمته. فأين شباب هذه الأمة؟ يسأل عن شبابه فيما أبلاه، ضيعت شبابك يا مسكين لماذا؟ يقول لك أصل الشباب لا طاقة، فهذه الطاقة لابد وأن تستغل. تستغل في ماذا؟ لابد وأن تستغل في الصح، وإلا إن استغلت في الباطل فذلك نذير شؤم على البلاد التي فيها هذا الشباب. وعن شبابي أنت مسؤول أيها الشاب، عن شبابي فيما أبلى ضيعت شبابك فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، كل قرش دخلت منين، وفيما أنفقه، لأنك عبد لله عز وجل لست حرا وإنما أنت عبد. كل قرش من أين أتيت به، كل قرش ستسأل عنه، من أين أتيت به، فيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت فيه. أنت تعلمت علم ديني أو علم دنيوي، كل العلوم التي تعلمتها تسأل عن هذه العلوم. فإذا 50% من الأسئلة عن الزمان، السؤال الأول عن الزمان ككل، والسؤال الثاني عن فترة الشباب التي يضيعها شبابنا ولا يعرفون حقيقة الأمانة التي ائتمنهم رب العالمين عليها. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. أعرفتم قيمة الزمن ولماذا يقسم الله سبحانه وتعالى به؟ يقسم به بعظمته، يقسم به لأنه هو رأس المال الذي دخل به كل واحد منا إلى هذا السوق من أجل أن يربح أو البعيد أن يخسر. إن الإنسان لفي خسر، في داخل الخسران، وهذا الخسران قد يكون خسرانا مبينا، الخسران الأكبر أن يكون من الكاسبين والعياذ بالله، وقد يكون من المسلمين ومع ذلك يقع في الخسران. ولذلك انظروا إلى الصحابة الكرام، يعني مثلا على سبيل المثال أكبر خسارة كما قال في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا الخسران، ما بعده خسران. ولكن انظروا إلى الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع قضية الربح والخسران. يأتي رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ليقول: هلكت يا رسول الله، أهلكت، أنا هلكت، أنا أهلكت زوجتي معي، ما الذي حدث؟ يقول: وقعت امرأتي في نهار رمضان. انظر، يعلم أنه إن عصى الله فقد وقع في الهلاك، وقعت في الهلاك وأوقعت زوجتي في الهلاك. البعيد يقول هذا، لماذا؟ لأنه واقع امرأته في نهار رمضان. المعصية عندهم كبيرة جدا، عظيمة جدا. وانظر إلى الحسنة، يأتي عبد الله بن عمر فيصلي على جنازة ولا يتبعها إلى المقابر، فيقول له أحد الصحابة: لماذا لم تتبع الجنازة؟ ألم تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من صلى الجنازة ثم أتبعها حتى الدفن فقد كتب له قيراطان كل قيراط كجبل أحد. ينظر عبد الله بن عمر هكذا، لم يكن قد سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحسر ويقول: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يقول هذه الكلمة وهو يعني يندم على تضييع الفرص، فرص ضائعة ضيعها الإنسان منا. ولذلك كانوا أحرص الناس على الخير، كانوا أحرص الناس على الخير. ولذلك قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يبقى الإنسان خاسر. طب كيف يا رب العالمين ننجو من الخسران؟ قال: إذا تحققتم بمجموع الصفات. ما هي هذه الصفات التي إن تحققنا بها كنا من الناجين من الخسران الأكبر يوم القيامة؟ قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين، أول شرط الإيمان، والإيمان يتبعه عمل صالح. لا يوجد في القرآن الكريم إيمان بدون عمل صالح، وإنما الإيمان لا يأتي في القرآن الكريم يذكر الله صفات المؤمنين إلا صفات عمل إيمان. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه، ويرفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كحديث ولا يصح، وإنما هو من كلام الحسن البصري رحمة الله عليه، وإن كان هذا الكلام مفهوم من القرآن والسنة، كلام سديد جدا، ولذلك ظن البعض أنه من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان مستقر في القلب ويصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحسن الظن بالله. كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالقرآن الكريم حينما يتكلم عن الإيمان: انظر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان ما عمل الصالحات. انظر إلى القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. القلب يصب وجه الخوف وخشية من الله عز وجل، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه من أعمال القلوب. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يبقى ذكر الإيمان هنا في صفة أعمال. انظر: قد أفلح المؤمنون، واسمها سورة المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يذكر صفة إيجابية وصفة سلبية. صفة إيجابية يعني عمل، وصفة سلبية يعني امتناع عن المعصية. يبقى الإيمان إنك تعمل الصالحات وتمتنع عن المحرمات. فيقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون عمل، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وتستمر الآيات لتبين صفات ورثة الفردوس الأعلى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك كان السلف الصالح الإيمان عندهم له مظاهر من الأعمال العظيمة. لكننا نحن أصبحنا نتكلم عن الإيمان فقط، نحن نتكلم والإيمان قول وعمل، وهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، ونعلم الشباب، ولكن أين العمل؟ نحن أكثر الناس كلاما عن الإيمان، ولكننا للأسف كثير منا أقل الناس عملا بموجبات الإيمان. ولذلك حدث عندنا مرض خطير اسمه الانفصام، مش الانفصام الشخصية، وإنما الانفصام بين العلم والعمل وبين القول وبين السلوك. في فرق عندنا, ما بتتكلم وبتعملش. هذا الكلام لم يكن موجودا عند الصحابة, بل الموجود عند الصحابة أنهم كانوا أسلوب التربية مختلف عن أسلوب التربية عندنا. نحن الآن عندنا إخوة يقعدوا بيحفظ قرآن كريم, يتعلم أحكام التجويد, انتهى من قراءة حفص يدخل في قراءة نافع, انتهى من قراءة نافع يدخل في قراءة أبي عمرو, انتهى بنتعلم قراءات. وناس آخرون تعلم لغة عربية وبتعلم تفسير, آخرون يتعلمون حديث وصحيح وضعيف ومصطلح. كل ده خير عظيم للأمة, لكن هل كان الصحابة يتعلمون هكذا؟ لا. اسمع إلى كيفية تعلم الصحابة مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. يقولون كنا نحفظ العشر آيات, نحفظ العشر آيات ثم نتعلم أحكامها ثم نعمل بما فيها فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى ننتهي من هذه الأمور. فتعلمنا العلم والعمل معا, علم مع عمل. ولذلك كان عندهم مصطلحات نحن لا نفهمها الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول في الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله, الأقرأ عندهم كان الأحفظ, والأقرأ الأكثر الناس علما لأنه حفظ وتعلم وعمل, يبقى أكثر الناس حفظا وعلما وعملا. مفيش انفصام بين العلم والعمل, احنا عندنا الأمر مختلف. لما نقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله, مين الأقرأ؟ الأحفظ والأتقن في التجويد. قد يكون هكذا ولكنه غير متحقق من الأحكام الفقهية, ولذلك لو أخطأ في سجود السهو يبدأ يبحث عن حد يفتي في هذه القضية. تجد إنسان آخر درس فقه لكنه مش حافظ القرآن, ومن الممكن أن يخطئ في تلاوة القرآن الكريم. قد تجد إنسانا حافظا للقرآن ويعلم أحكاما ويخطب, ومع ذلك تجده بيشرب سجاير أو عنده شيء من الأخلاق السيئة أو كذا أو كذا أو كذا. كان عندنا انفصام, العلم حاجة والعمل حاجة ثانية. الصحابة ما كانوش كده. ولذلك لما تمر, لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأوا, الذي نفهم مصطلحات السلف كيف كانت ونرى كيف كانوا يفهمون كلمة الأقرأ. ولذلك لما نأتي إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام, حديث أبي بكر وعمر في حرب المرتدين وفي جمع القرآن الكريم, يقول الراوي لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة, يوم اليمامة يوم مشهود حارب فيه الصحابة الكرام المرتدين, فيقول الخبر لما استحر كثر القتل في القراء اللي هو يؤم القوم من أقرأهم, لما استحر القتل في القراء يوم اشمعنا القراء هم اللي قتلوا, ولماذا كثر القتل في القراء؟ القراء يعني الحفاظ. فخشي عمر بن الخطاب على القرآن الكريم أن يضيع, فأشار على أبي بكر الصديق بجمع القرآن الكريم لأنه القراء كثر القتل فيه في حرب المرتدين. طب لماذا القراء؟ هنا بقى يظهر الأمر. احنا قلنا بيحفظ ويعلم ويعمل, فإذا أكثر الناس جهادا في سبيل الله كان حفاظ كتاب الله عز وجل, لأنهم أكثر الناس إيمانا, لأنهم كانوا أكثر الناس علما, لأنهم كانوا أكثر الناس عملا. مش العالم يقف في الصفوف الخلفية ثم يتقدم غيره وهو يبقي على نفسه, لا, العالم الحقيقي العامل كان يقف في مقدمة الصفوف. أليس هم أهل القرآن الكريم؟ بلى, هم أهل القرآن الكريم, فليتقدموا ليدافعوا عن دينهم, يتقدموا ليدافعوا عن قرآنهم, فكانوا في الصفوف الأولى. القراء الحفاظ العالمون العاملون كانوا في الصفوف الأولى, فاستحر القتل فيهم. ولذلك كان يصرخ صارخهم ويقول يا أصحاب سورة البقرة تعالوا هذا اليوم يومكم الحفاظ. ولذلك أبو عمر حفظ سورة البقرة في 12 عاما. أنت من الممكن تحفظ سورة البقرة في شهر أو شهرين, لكن عمر حفظها في 12 لأنه بيحفظ ويتعلم الأحكام ويعمل بما فيها. فقضية العمل قضية خطيرة. ولذلك كان بعض السلف يقول يا طلاب علم الحديث أدوا زكاة حديثكم، من كل 200 حديث اعملوا بخمسة أحاديث. لكن عندنا من يحفظ ولا يعمل، ومن هنا أوتينا من عدم العلم، لا من عدم العمل بالعلم. نحن كما قيل لبعض علمائنا فلان حفظ البخاري، قال الحمد لله زادت نسخة في البلد، ما نسخ البخاري كثيرة، واحد حفظ البخاري، لكن ما هو العلم والعمل؟ فقه أين وعمله؟ فلا بد وأن يكون الإنسان المؤمن عاملا، ولذلك يشع نورا لا بكلامه ولا بلسانه بل بخلقه، ولذلك يعرف من بين الناس بصدقه، يعرف من بين الناس بأمانته، يعرف من بين الناس بإحسانه، يعرف من بين الناس بسمته، يعرف من بين الناس بأخلاقه. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكلما كان الإنسان، فهناك علاقة طردية بين الإيمان وبين العمل الصالح، فكلما زاد الإيمان زاد العمل الصالح، وكلما قل الإيمان قل العمل الصالح. القضية ليست بالكلام، وإنما القضية بالعمل. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن قال له أصحابه في السجن، قالوا له: إنا نراك من المحسنين. هل كان يوسف عليه السلام معه فلوس في السجن وبيفرق على الناس فلوس يشيلوه عليه محسن؟ وإنما كان الإحسان في ماذا؟ في التعامل. عرفوا إحسانه على طبيعته، على حقيقته، في المنطق، في حرصه على المساجين معه، في أخلاقه، في صدقه، في أمانته، فوجدوه نعمة المحسن. وإذا قالوا: إنا نراك من المحسنين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، لا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان العمل موافقا للكتاب والسنة عمل خير وصالح، ولكن صاحبه لم يكن متحققا بالإخلاص، رد هذا العمل عليه، وكان هذا العمل غير مقبول. وإن كان الإنسان مخلصا ولكن العمل غير موافق للكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. ولذلك وجدنا شرط الإخلاص، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه إيه: أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة، أول من يصعر به النار يوم القيامة ثلاثة: عالم، ومحسن رجل متصدق، ومجاهد. فيؤتى بهم فيعرفهم نعمه فيعرفها، يقال للعالم: نعمي عليك كذا وكذا وكذا، ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. وهذه قضية قلبية لا يطلع علي إلا رب العالمين، فأنا لا أستطيع أن أتهمك بعدم الإخلاص، وأنت لا تستطيع أن تتهمني بعدم الإخلاص، وإنما من الذي يعلم حقيقة الإخلاص؟ رب القلوب وحده سبحانه وتعالى. فيقول له: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أما الثاني فرجل متصدق، فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، هو محسن، وقد قيل خدت أجرك من الناس في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أما الثالث فرجل قاتل في سبيل الله في معركة إسلامية فيها تمايز صفوف. يعني تمايز صفوف؟ يعني دول مسلمين بجد ودول كفار بجد، مش حرب بدعة، مش قتال غير شرعي، لا قتال شرعي، في صفين متميزين بين المسلمين وبين الكفار، في راية للإسلام، في أمير، ما دي شروط للجهاد في سبيل الله، إن لم يتوفر شرط فالجهاد بدعي، فالجهاد الشرعي يكون تمايز بين الصفوف مسلمين وكفار، وإلا كان القتال بدعيا والعياذ بالله. لابد أن تكون راية، دي الشروط لابد من تحقيقها للجهاد في سبيل الله. هذا الكلام نقوله لمن يدعي الجهاد: راية، أمير، ممكن حاكم بلدة ممكن، ليس رجلا هاربا في الصحراء ويسمى أميرا، أمير يعني قائد حاكم ممكن له جيشه في راية وتمايز في الصفوف. فيأتي هذا المقاتل وقد قتل وقد يكون قائد المعركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا المقاتل قاتل في جيش المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفه، يقال ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، يقول كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع. وقد قيل ده حديث البخاري، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ولذلك ترجم الإمام البخاري بقوله باب لا يقال هذا شهيد، ما يقالش عن إنسان في الدنيا شهيد، لأن الشهادة دي لا توزع على الناس. الشهادة معناه من أهل الجنة، من يضمن أن هذا من أهل الجنة؟ نقول شهيد المعركة شهيد، لكن على التعيين فلان شهيد في الجنة الآن لا يستطيع أحد أن يقوله، نقول نتمنى له الشهادة. ده مذهب أهل السنة والجماعة. يقول الإمام البخاري في صحيح باب لا يقال هذا شهيد، لماذا؟ لأنك ما تحققت مما في القلب. ولذلك بعض الناس ماتوا في معارك مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال الرسول هو، قالوا إنه قاتل اليوم قتالا عظيما، قال هو في النار، ففتشوا متاعه فوجدوا فيه شملة قد غلاه، سرق من الغنائم، وكان في جيش المصطفى عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. ورجل آخر فلما قال هو في النار وهو يجري ويضرب في الأعداء وينكي فيهم، فقال هو من أهل النار، والرجل لم يكن قد مات بعد، فراقبه أحد الصحابة فوجده قد ضرب برمح فوقع على الأرض، فأمسك بمشقص وقطع شرايين يديه انتحر، فصدقت فيه مقولة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذلك هذه قضايا علم غيب بحت. يبقى الشرط الأول الإخلاص في سبيل الله، الإخلاص في أي عمل من الأعمال. الشرط الثاني موافقة الكتاب والسنة، ونذكر عليه مثالا واحدا للإمام حذيفة بن اليمان في القتال في سبيل الله أيضا. يقول حذيفة بن اليمان وهو إمام في فقه الفتن، معروف هكذا اسم الإمام في فقه الفتن، راوي أحاديث الفتن رضي الله عنه، بيسأل أبا موسى الأشعري ويقول له إيه، أرأيت إذا قاتل إنسانا لتكون كلمة الله العليا، الإخلاص موجود، ثم قتل أيكون في الجنة؟ قال نعم. أعاد عليه السؤال مرة أخرى، رجل قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا ثم قتل أيكون في الجنة؟ قال نعم. أعاد عليه السؤال مرة ثالثة، وفي المرة الثالثة قال لا يا أبا موسى، حتى يحقق الشرط الثاني ينظر أقاتل على سنة أم على بدعة. كان وقاتل لتكون كلمة الله العليا، الإخلاص موجود، لكن لما قاتل قاتل في جهاد شرعي أم في جهاد بدعي؟ فقال أبو موسى نعم هو كذلك. وهذا الكلام قال ابن مسعود رضي الله عنه، فنظرنا فإذا القوم قد ضربوا بأسيافهم على البدعة حينما حدثت الفتنة في عصر الصحابة، فوجد أقواما قد ضربوا بأسيافهم على البدعة، ولذلك وجدنا كثرة كاسرة من صحابة المصطفى العلماء الواعين امتنعوا وكفوا أيديهم عن القتال في الفتنة، لأنه لا يجوز القتال بين المسلمين، وإنما كما قلنا لا بد من تمايز الصفوف، أن يكون هناك صف كافر 100% وصف مسلم 100%، وأن تكون هناك راية، وأن يكون هناك أمير ممكن حاكم لبلاد الإسلام، هكذا يكون الجهاد، وإلا لم يكن هذا جهادا شرعيا على الإطلاق. قولا واحدا عند علماء أهل السنة والجماعة، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكفي أن ينجو الإنسان من الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يبقى الذي تحقق بالإيمان والعمل الصالح هو من أهل الجنة، ولكنه هل نجا من جميع أنواع الخسران؟ لا، ده دخل الجنة لكنه قد يكون قد خسر بعض المنازل العليا. طب كيف ينجو من أي نوع من أنواع الخسارة؟ كلما انظر حينما يأتي الاستثناء ويوسع معنى ذلك أن العدد يضيق، كلما كترنا في القيود كلما قل العدد، لكن لو قللنا في القيود العدد يزيد. لقلنا إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أهل الجنة كلهم، لكن إلا ينجو من الخسارة عددهم أقل اللي هم في الدرجات العليا. ما صفاتهم؟ لابد بقى الإنسان اللي عنده علو وهمة. ولذلك لما قال في سورة التين والزيتون قال والتين والزيتون وطول السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني جهنم في أصح أقوال أهل العلم، ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس فلهم أجر غير ممنون. لما قالش وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ لأنه استثنى من دخول النار، فلا يستثنى من دخول النار إلا المؤمن الذي عمل الصالحات، واضح؟ لكن هنا بيستثنى من الخسران فزود الشروط فضيق العدد، فقال لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. عرفتم الفرق بين التين والزيتون وسورة العصر؟ فالاستثناء في سورة التين كان من دخول النار فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لكن ولا الاستثناء من الخسران. وقد عرفنا أن الإنسان كما قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ولذلك يوم التغابن اللي يجد نفسه قد خسر منزلة عليا وهو في الجنة فاتته منزلة أعلى يصب غبي، يحس بأنه غبن نفسه لأنه نقص نفسه درجة أو مرتبة فخسر الدرجة العليا، فاستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإيه كمان؟ قال لك وتواصوا بالحق. وخذوا بالكم من الفرق، لم يقل أوصوا، لا تواصوا، صيغة مفاعلة، صيغة المفاعلة يعني قبل ما أوصيك أكون عندي استعداد إن أقبل منك الوصية والنصيحة، لأن ما فيش في الدين الإسلام طبقة تأمر فقط وطبقة تؤمر، ما فيش في دين الإسلام واحد يتكلم والباقي يسمع، وإنما في دين الإسلام عمر بن الخطاب يقول مرحبا بالناصح غدوا وعشية، مرحبا بالناصح أبدا الدهر، لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها، كلمة اتق الله. فلا بد من التواصي، التواصي صيغة مفاعلة، يعني قبل ما أنا أوصي أكون عندي استعداد إن أقبل النصيحة، لأن عدم الاستماع للنصيحة دليل على الكبر والعياذ بالله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن الكبر وقال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الرجال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يحب أن تكون مركبه طيبة وملبسه طيب ونظيف، هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله طيب، لا إن الله طيب يحب الطيب، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، هذا ليس من الكبر، وإنما الكبر بطر الحق بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ترد القول على قائله، تتكبر إن أنا أغلط، أنا أنت تستدرك عليا، أنت الصحاح لي، أنت عارف أنا قريت إيه، أنت عارف أنا حضرت المشايخ إيه، هذا نوع من الكبر الخطير، لأنك استكبرت نفسك فظننت أنك لا تخطئ، مع أنه من الممكن أن يأتيك طفل صغير فيكون عنده من العلم ما ليس عندك. وقد جاء الهدهد بعلم ليس عند سليمان عليه السلام، وسليمان علم ما لم يعلمه أبو داود عليه السلام ففهمناها سليمان، وبقي داود داود وسليمان سليمان، وبقي الهدهد هدهدة وبقي سليمان سليمان عليه الصلاة والسلام. وإذا لا تتكبر على تلقي النصيحة ولو من ابنك الصغير ولو من إنسان في عرض الطريق ليس معه شهادة على الإطلاق، لا تتكبر عن قبول النصيحة، وتواصوا بالحق، الحق اللي هو الإيمان والعمل الصالح، وتواصوا بالصبر. علشان تتعلم محتاج صبر، علشان تؤمن محتاج صبر، علشان تؤمن وتعمل الصالحات محتاج صبر، عشان تعلم الناس وتتواصى بالحق وتأمر الناس وتتقبل النصيحة محتاج تصبر نفسك. والصبر أنواع، فلا بد الصبر في كل الأعمال، الصبر في العلم، الصبر في التعلم، الصبر في الإيمان، الصبر في عمل الصالحات، الصبر في إرساء الناس بالحق، الصبر في قبول النصيحة من الآخرين، الصبر في كل شيء. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا تحقق الناس بهذين الشرطين كانت لهم الإمامة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم بني إسرائيل، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن عدم الصبر أو عدم اليقين لم يكن إماما ولا يستحق الإمامة. ولا يأتي التمكين لأمة فقدت أحد العنصرين، إما الصبر وإما اليقين. ولذلك قال الله تعالى في سورة الروم المكية للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عندوش يقين خفيف، لب طائش، لب حائر، ولذلك دائما يتعجل ودائما يستعجل. فقال له: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين يستخفك. هو خفيف فيجعلك خفيف معاه، يستخفك يطلب منك انك تبقى خفيف، يريد منك الخفة، يستخفنك الذين لا يوقنون. فاليقين يجعل الإنسان ثقيل رضيل، لكن الخفيف اعلم انه ليس عنده يقين. وان كان عنده يقين يديله صبر، والصبر يدي اليقين، والعلاقة طردية بين الاثنين. كلما زاد اليقين زاد الصبر، وكلما زاد الصبر زاد اليقين. ولذلك يزداد الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. سورة العصر سورة عظيمة ينبغي أن تدرس وينبغي أن تتدبر. وهي كما قال الشافعي: لو تدبرها الناس وحدها لكفتهم، يعني في دينهم ودنياهم. وأردت أن أقترب قليلا من تحقيق مقولة الشافعي، وإن كنت أعلم أنني لا أستطيع أن أوفي هذه السورة حقها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. نسألك يا ربنا في هذا اليوم أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.